الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. العلماء ينوعون الكلام على التوحيد أو ينوعون التوحيد إلى عدة اعتبارات، إلى أنواع بعدة اعتبارات. فمنهم من يجعل التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يجعله على نوعين اثنين: توحيد المعرفة والإثبات، والمقصود به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني التوحيد الطلبي، هو توحيد العبادة، توحيد العبادة، وهو الذي سيأتي الحديث عليه في الفصل القادم. وقال النوع الثامن توحيد هو توحيد الطلب والقصد، توحيد الطلب والقصد. فهذا كما يقال يعني لا مشاحة في الاصطلاح أيضا في هذا التنويع والتقسيم. المقصود منه تقريب العلم لطالب العلم، تقريبها لطالب العلم، ولا تنافي بين هذين التقسيمين. فالجميع متفق على أن القرآن الكريم والسنة النبوية اشتملت الآيات والأحاديث فيما يتعلق بالتوحيد إلى هذه الأمور الثلاثة أو هذين النوعين الاثنين. فمن ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا هو الربوبية، ما يتعلق بأسماء وصفاته، وهذا خبر عن الله جل وعلا المطلوب منك الإيمان به والإقرار به. ومن أدلة التوحيد ما يتعلق بفعل المكلف، أن تعبد الله وأن تفرده بالعبادة، أن تحبه وأن تخشاه وأن ترجوه وأن ترجوه، وهذا هو توحيد الطلب، توحيد القصد، أو توحيد الألوهية. قال: وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، أي المطلوب منك في هذا النوع أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بما عرف به نفسه إلى عباده من أسمائه وصفاته وأدلة ربوبيته سبحانه وتعالى. والواجب عليك في هذا الباب هو الإثبات كما أمر الله، تثبت على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن تعتقد أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أن من أسمائه الرحمن الرحيم السميع البصير، وهكذا. يعني المقصود أنه ليس فيها فعل للعبد، ليس في هذا النوع فعل للعبد، إنما هذا فعل الله جل وعلا وصفته. فأنت تؤمن وتقر بما وصف الله عز وجل به نفسه وأخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى. ثم يأتي توحيد الألوهية، وهو أن تفرد الله جل وعلا بعبادتك. قال الناظم رحمه الله: أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب يعني ليس قبله واجب على العبيد جمع عبد، وهو أشرف أسماء المؤمن أن يكون عبدا لله جل وعلا خاضعا لأمره الشرعي مبادرا إلى فعل ما يحبه ربه مجانبا ما نهاه عنه ربه، هذه هي العبودية التي فيها الشرف والعز والكمال. قال: معرفة الرحمن بالتوحيد. معرفة الرحمن بالتوحيد أن تعرف ربك جل وعلا بأنه المستحق للعبادة، أنه المستحق للعبادة. وهذا الأسلوب فيه شيء من الإشكال ولا شك، يعني تركيب هذا البيت فيه شيء من الإشكال، لأنه أول واجب على العباد إفراد الله عز وجل بالعبادة مباشرة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فالأنبياء والرسل حينما بعثهم الله إلى الأمم أول ما يأمرونهم به: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول ما أول واجب دعوهم إليه إفراد الله بالعبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا أيضا قال ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكان أول ما أمر الرسل به الأمم هو إفراد الله بالعبادة. هكذا أيضا في السنة النبوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فجعل هذا أول ما يدعوهم إليه، ما قال يعني له يجب أو ادعوهم إلى أن يتعرفوا على ربوبية الله جل وعلا، أو يقصدوا معرفة الله جل وعلا، أو يعني يقصدوا النظر إلى معرفة الله، أو يشكوا في الله ثم بعد ذلك ينظروا ثم يتعرفوا، كما يقول كثير من كما هو مذهب المتكلمين الذين يقولون أول واجب على العباد المعرفة، ومنهم من يقول أول واجب على العباد القصد النظر إلى النظر يعني التأمل والتفكر، ومنهم من يقول أول واجب القصد إلى هذا النظر والتفكر، وبعضهم قال إنه أول واجب هو الشك، تبدأ بالشك وبعدين تنظر وتتأمل وتفكر حتى تصل إلى المعرفة، ثم إذا عرفت ربك تعبده وتوحده بعد ذلك. فالأدلة متضافرة على أن أول واجب هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أما معرفة الله سبحانه وتعالى فهو أمر فطري، أمر مفطور عليه العباد، كما قال ربنا جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، إلا يولد على الفطرة. فكونك، ولهذا أيضا قالت الرسل للأمم: أفي الله شك؟ يعني أنتم ما تشكون في الله سبحانه وتعالى، أنتم مفطورون عليه. فأقرت الرسل الأمم على ما فطروا عليه من معرفة أن لهم رب، وأن هذا الرب هو الخالق والرازق والمحي المميت المدبر لهذا الأمر. فإذا كان هذا أمر متقرر في النفوس، لماذا نقول اذهبوا وابحثوا عنه؟ لماذا يقال لهم تعلموا؟ لماذا يقال لهم انظروا وتأملوا وتفكروا حتى تصير؟ هو موجود، إيمانهم وإقرارهم بأن لهم رب وأنه الخالق والرازق والمالك والمحي والمميت والمدبر، هذا أمر متقرر في الفطر، متقرر في الفطر. إنما المطلوب منهم أن يفردوا هذا الرب الذي فطروا على الإيمان به، على معرفته، أن يفردوه بالعبادة ويدعوا عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والأنداد وغير ذلك. والله عز وجل قد أمر العباد أن يعلموا أنه لا إله إلا هو، هذا أمر مفروغ منه ولا شك فيه. الواجب الأول هو العلم مثل ما درسنا في الأصول الثلاثة إلى آخره، لأنه أصلا ما تنفع الشهادة، الشهادتان ما تنفع صاحبها إلا إذا قالها عن ماذا؟ عن علم بمعناها، إلا إذا قالها عن علم بمعناها. فأنت تتعرف، يعني يجب عليك أن تعرف التوحيد بمعنى أن تعرف أنه يجب عليك إفراد الله بالعبادة. أما قضية يعني وجود الصانع كما يقول المتكلمون، وجود الله سبحانه وتعالى أنه موجود، إنه الخالق، إنه الرب المالك المتصرف، فهذا كما قلنا أمر مفطور عليه العباد. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بأن يعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أنه لا مستحق للعبادة إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وإن كان يعني في الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الخطاب لجميع المكلفين، خطاب لجميع المكلفين، فجميع المكلفين مأمورون أن يعلموا أن الله وحده هو المستحق للعبادة. هكذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: قل فاتوا بعشر سور مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلمه وأنه لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. التقدير يعني واعلموا أنه لا إله إلا هو، واعلموا أنه لا إله إلا هو، فهي مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأيضا في آخر سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فإذا كان عن القصد أن بالمعرفة هنا يعني إفراد الله بالعبادة نفسها، فلا إشكال فيه، لا إشكال في هذا البيت على هذا التفسير، أن أول واجب على العباد لما قال عن معرفة الرحمن بالتوحيد يعني أن يفرد الله بالتوحيد، فهذا لا إشكال فيه على هذا المعنى، إذ هو من كل الأوامر أعظم. أيضا قبل ما ننتقل البيت الثاني، فيها إنه قضية يعني التعرف على الله جل وعلا والنظر في أدلة وجوده، هذا قد احتاج إليه من فسدت فطرته، من تحرفت فطرته وصار عنده شبهات جعلته حرفت هذه الفطرة، حرفت وغيرت هذه الفطرة، فهذا قد يقال له يعني يبحث وينظر ويتأمل حتى يزول هذا الشك الذي وقع في قلبه في الإيمان بوجود الله عز وجل أصلا. فيكون هذا الواجب واجب نسبي بالنسبة لبعض الناس، واجب بالنسبة لبعض الناس ممن حصل عنده يعني شيء طار عليه فسبب له التكذيب والإنكار لوجود الله عز وجل أصلا. لكن الخطاب العام للأمة هو أنه أول واجب عليهم أن يفردوا الله بالعبادة. قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم. إذ هذه تعليلية، إذ تعليلية للتعليل، لأن إذ تأتي بمعنى التعليل، أكرم محمد إذ هو مجتهد، يعني لأنه مجتهد. فلماذا كان هذا الأمر هو أعظم، لماذا كان التوحيد هو أول واجب؟ قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم، أي لأنه من كل الأوامر أعظم. فالأوامر جمع أمر، وأمر الله خطابه لعباده للمكلفين، خطابه المتعلق بالمكلفين على صيغة أو على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء. فالله عز وجل يأمر عباده بما يشاء، وهذه الأوامر تتفاوت، بعضها أوجب من بعض وبعضها أعظم من بعض. ولهذا نجد من أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فليست كلها على درجة واحدة. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمنها الأمر المفترض الذي لا بد منه، ومنه الأمر المستحب، إن فعله كان له أجر وثواب، وإن لم يفعله ليس عليه إثم ولا عقاب. فالتوحيد إذا نظرنا في رتبته في الأوامر نجد أنه أعظم الأوامر على الإطلاق، لا أمر أعظم منه. ولذلك كان هو أول ما يدعى إليه المشرك حتى يدخل في الإسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا أيضا ينفعنا في تقرير المسألة السابقة، أنه أول واجب على الناس هو إفراد الله بالعبادة، ليس المعرفة ولا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، بل أول واجب هو إفراد الله بالعبادة، إذ هو من كل أوامر أعظم. إذا لا يدخل الإسلام العبد، لا يدخل المشرك في الإسلام إلا بهذه الشهادة وبتنفيذ هذا الأمر، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. كذلك هو الحكمة التي خلقنا من أجلها، ما يدلك على أنه هو أعظم الأوامر أنه هو الحكمة التي خلقنا من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني، إلا ليفردوني بالعبادة. كذلك الجنة حرام على من لقي الله بغير التوحيد، يعني لمن لقي الله بالشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، فلا يدخل، لا تدخل نفس الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة على التوحيد. وكذلك هو الذي تتم به عصمة الدم وعصمة العرض وعصمة المال، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فأدلة كون التوحيد هو أعظم الأوامر أدلة كثيرة جدا، فهو أول الأمر وآخره، أول الأمر وآخره، ما تدخل في الإسلام إلا به. وكذلك هو الذي يجب أن تغادر عليه الدنيا، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من مات على التوحيد، من مات على التوحيد دخل الجنة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم، كما رأينا كما سبق أنه المؤلف اختار تقسيم التوحيد إلى قسمين اثنين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، أي وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا تقدير الشطر الثاني، وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى. طيب هذا البيت الآن اشتمل على النوعين الذين قال عنهما وهو نوعان أيام من يفهموا، ها؟ قالوا هو نوعان أيام من يفهموا: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماء الحسنى صفاته العلى، هذا نوع واحد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. لكن على التقسيم الثلاثي، ها، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. طيب، كما قلنا يعني من قبل الدرس ساعة واحدة، إذا تجاوزنا نبهون عليها. وأيضا إن شاء الله الأسابيع المقبلة سيكون بداية الدرس يعني السادسة والنصف، إن شاء الله السادسة والنصف. إثبات ذات الرب جل وعلا، كما قلنا كون الله عز وجل هو الخالق هو الرب سبحانه وتعالى، وأن الله هو خالق هذا الوجود خالق السماء والأرض، هذا أمر مفطور عليه العباد. وكذلك أيضا مفطورون على أنهم لو تركوا بدون أي مؤثرات ما عبدوا إلا الله جل وعلا، لم يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء منها ما عرفها العباد ومنها ما استأثر الله بعلمه، منها ما عرفه العباد بمعنى أن الله عز وجل علم أخبر عباده بها في كتابه الكريم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرفت أسماؤهم من كتابه جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك من الأسماء ما استأثر الله بعلمه كما ثبت في الحديث أو استأثرت أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على أن من أسمائه ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا، من أسمائه ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء أسماء توقيفية، أسماء الله توقيفية بمعنى أنه لا نسمي الله بأسماء من عند أنفسنا، فما سمى الله به نفسه سميناه به، وما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم سميناه به، فلا نخترع لله عز وجل أسماء من عندنا، لأنه كونك تسمي الله عز وجل باسم مخترع من عندك هذا من القول على الله بغير علم. وكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يشتق له منها صفة، يشتق له منه من هذا الاسم صفة، ولهذا كانت أسماء الله حسنى. لماذا حسنى؟ لأنها دالة على ما تضمنته من الصفات، فاسمه السميع دال على صفته بالسمع، اسمه البصير دال على صفة البصر، اسمه الكريم دال على صفة الكرم، وهكذا. فأسماءه سبحانه وتعالى دالة على الصفات التي اشتملت عليها ودلت عليها، فلهذا يشتق له من أسمائه الصفات التي دلت عليها تلك الأسماء. لكن إذا وصف الله نفسه بوصف ولم يرد في موضع آخر تسميته بما دل عليه ذلك الوصف فلا يسمى الله عز وجل به، لا يسمى الله عز وجل به. فالاسم تشتق منه صفة، والصفة لا يشتق منها اسم. الاسم يدعى، الاسم يدعى، يا الله يا سميع يا بصير يا كريم، فالاسم يدعى، لكن الصفات ما تدعى. الاسم يتوسل به، الصفة يتوسل بها، الاسم يحلف به، الصفة يحلف بها، وعزة الله وقدرة الله ونحو ذلك، لكن الفرق يأتينا عند في أي موضع؟ يأتينا الفرق في الدعاء. قال أسمائه الحسنى، يعني إثبات أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. رب الشيء مالكه، والله عز وجل هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل رب هذا العالم، وما سوى الله عالم، فهو ربه، يعني خالقه ومالكه وسيده والمتصرف فيه سبحانه وتعالى، الجليل الأكبر، فلا أجل ولا أكبر ولا أعظم من الله. حتى أنه يعني أكبر مخلوقات نحن نعرف في هذه الدنيا السماوات والأرض وما فوقها من العرش، وهي ليست بشيء إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. فهذه السماوات السبع والأراضون السبع والعرش وهذا العالم كله المخلوق ليس بشيء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شيء أكبر ولا أجل ولا أعظم من الله. الخالق، الخالق البارئ والمصور، جمع في هذا الشطر ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما جاء في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فإذا اجتمع الخلق والبرء، خلق وبرأ، فيكون معنى الخلق هنا التقدير، ويكون معنى البرء هنا التنفيذ. حتى يعني أقرب لكم المعنى هذا بالمثال: الخياط حينما مثلا يفرش القماش أمامه ثم يرسم على هذا القماش الثوب الذي يريد يفصله، هنا الرقبة وهنا الكتف وهنا الذراع اليد هنا الأكمام وهكذا، فيرسم هو أولا يرسم على القماش الصورة التي يريد أن ينفذها، فهذا يسمى خلق، هذا التقدير وهذا الرسم وهذا التخطيط يسمى إيش؟ يسمى خلقا. ثم إذا فصل الثوب ونفذ تلك الخطة المقدرة سمي هذا برأ، سمي برأ. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، البر اللي في اللغة هنا هو الفري الذي يعني يسمى فريا ويسمى برأ، يسمى فريا ويسمى إيه؟ ويسمى برأ. فإذا اجتمع الخلق مع البر أو الخلق مع الفري فبيكون معنى الخلق معناه إيش؟ معناه التقدير، معناه التقدير والتخطيط. ثم الفري أو البر يعني تنفيذ ذلك الشيء الذي خطط وقدر. ولا أنت تخلق ما فرأ، ولا أنت تثري ما خلقت، يعني تنفذ ما قدرت وخطط، وبعض القوم يخلق ثم إيش؟ ثم لا يثري، يعني خطط وسأفعل وسأصنع ولكنه لا يفعل ما خطط وما قدر له. الخالق البارئ والمصور يعني المنفذ لما خططه وقدره، خططه يعني بمعنى قدره، المنفذ له والموجد له كما شاء على الصورة التي شاءها سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه مايز بين هذه الموجودات باختلاف الصور، مايز بين هذه الموجودات باختلاف الصور، حتى تجد الطفلين التوأم وبينهم فرق، وتجد ملايين من البشر على قالب واحد، ملايين البشر كلهم على قالب واحد، الرأس في الموضع نفسه واليد في الموضع نفسها والرجل في الموضع نفسه والعينان والأنف والفم كلها في نفس الموضع، كل بني آدم على هذه الصورة مخلوقين على قالب واحد، ولكن ما تجد في الغالب اثنين يتطابقان في كل شيء. وهذا من أسرار اسمه المصور سبحانه وتعالى، إنه مع كثرة ما خلق الله جل وعلا إلا أنك لا تجد صورتين متطابقتين بحيث أنه لا يمكن التفريق بينهما إلا أن يشاء الله. فهذا من عظمة خلقه وإبداعه وتصويره سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور. بارئ البرايا، بارئ البرايا يعني خالقهم موجدهم بعدما كانوا عدما، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، بلا مثال سابق هذا تفسير لقوله مبدعهم، لأن الابتداع معناه إيجاد الشيء بلا مثال، بلا مثال سابق، وهذا لكمال علمه سبحانه وتعالى وكمال قدرته جل وعلا. الأول المبدي بلا ابتداء، الآخر الباقي بلا انتهاء. ذكر في هذا البيت من أسماء الله عز وجل الأول، الأول، وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: هو الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي السنة النبوية يقول صلى الله عليه وسلم مناجيا ربه: أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. وفي حديث عمران بن حسين، في حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن بني تميم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، أعطنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا البشرى، بشرنا يا رسول الله. ثم قال: سلوا. فسألوه قالوا: جينا نسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء غيره. فهو الأول الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى، هو الأول الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى. كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فهذا من أدلة أولية الله سبحانه وتعالى، هذا من أدلة أولية الله سبحانه وتعالى. فالله الأول ليس قبله شيء، ولا لأوليته ابتداء، ولا لأوليته ابتداء. يعني ما يقال لم يكن لا ثم كان، تعالى الله وتقدس، لا، هو الأول بلا ابتداء، كما أنه الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. والشيطان قد يوسوس للعبد، فيأتي للعبد ويقول له هذا، يقول: من خلق السماوات، من خلق الأرض؟ فيقول العبد، يمشي مع وسوسة الشيطان فيقول: الله. فيفاجئ بالسؤال ويقول: فمن خلق الله، فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من وجد من ذلك شيء فليستعذ بالله، وقال: فلينتهي، فلينتهي. يعني لا تتمادى مع هذا الوسواس، قل آمنت بالله، قل لا إله إلا الله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلتفت لهذه الوساوس. فالله أول بلا ابتداء، ليس لأوليته بداية جل وعلا، وليس قبل الله شيء، هو الخالق وما سواه مخلوق. ولهذا يعني أصل السؤال هذا، يكون أصل هذا السؤال غلط لما يقال: من خلق الله؟ لأنه هذا الوجود على نوعين: خالق ومخلوق. فإذا قلت من خلق الله، صار ما عندنا إلا وجود واحد، وهو وجود من؟ وجود المخلوق. وما يمكن أن يوجد مخلوق بلا خالق. واضح هذا؟ فأصل السؤال من أصله يعني غلط. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الآخر في قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر، والآخر. وهو الباقي سبحانه وتعالى بلا انتهاء، هو الباقي بلا انتهاء. فيوم القيامة حينما تقوم الساعة ويطوي الله السماء والأرض، ينادي الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فلا يجيب أحد، مات الأحياء كلهم، أفناهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهو الباقي بعد انتهاء خلائقه. الأحد الفرد القدير الأزلي. عندنا من أسماء الله في هذا الشطر كم اسم من أسماء الله في هذا الشطر؟ كم؟ ها؟ عد الأحد فرد قدير الأزلي. ايش فيكم مترددين كذا؟ ثلاثة؟ يعني كم عندنا رواية الآن؟ في أحد يقول أربعة ولا ما في؟ ما في أحد يقول أربعة. طيب في أحد يقول ثلاثة؟ سمعت أنا ثلاثة. طيب في أحد يقول اثنان؟ ثلاثة واثنان؟ في واحد يقول واحد. ها واحد. طيب نشوف أول شيء الأحد، هل في آية تدل على أن من أسماء الله الأحد؟ في ولا ما في؟ كيف؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذا الاسم ما جاء إلا في موضع واحد في كتاب الله، هذا الاسم ما جاء إلا في هذا الموضع فقط، قل هو الله أحد. طيب سيأتي الكلام على الباقي لكن ما في إشكال نقدمها الآن. الفرد، في آية تقول إن الله فرد في حديث؟ لا ما في. فإذا هذا يطلق على الله خبرا لا اسما، لا اسما. القدير، القدير من أسماء الله، من أسماء الله. إذن هذا رد على من قال إنه البيت ما في إلا اسم واحد فقط، طلع عندنا اسم ثاني، عندنا الأحد وعندنا الفرد وعندنا القدير عفوا. طيب الأزلي أيضا ليس في آية ولا حديث على أنه من أسماء الله الأزلي، فهذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. فممكن تنادي ربك تقول يا أحد، ممكن تنادي ربك يا قدير، لكن ما تنادي تقول يا فرد، ما تنادي تقول يا أزلي، لا هذا ليس من أسماء الله. طيب هل هذه صفات؟ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الفرد مثلا، بأنك أنت الأزلي، أيضا لا، لأن الصفات التي توسل بها لابد تكون صفات ما لها توقيفية، لابد تكون الصفات أيضا توقيفية. فأوسع الأنواع الثلاثة الخبر، إنه يعني عبارات تدل عليها معاني الصفات، تدل عليها معاني الأسماء، هي معاني في نفسها صحيحة لكن ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، لا على أنها اسم ولا على أنها ولا على أنها صفة. فهذه ممكن يخبر الله عز وجل، يخبر بالله، يخبر عن الله بها، لكن ما تعامل معاملة الأسماء فيدعى بها، ولا تعامل معاملة الأسماء والصفات فيتوسل بها ونحو ذلك. واضح هذا؟ طيب قال الأحد، الأحد جاء في قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، وروى الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك، عطنا نسب الله الذي تدعو إليه. فأنزل الله عز وجل هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فيها أبو جعفر الرازي وفيها أيضا غيره، وأيضا قالوا أنه الصواب أنه منقطع وليس بمتصل، وأنه الصواب أنه من حديث أبي العالي الرفاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا أبي العالي الرياحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب المرسل. فالشاهد أن سبب النزول وإن كان يعني منتشر وشائع لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. ما معنى الأحد؟ ما معنى الأحد؟ الأحد بمعنى الواحد، بمعنى الواحد، والواحد بمعنى الأحد، هذا من حيث الجملة. فالله عز وجل هو الواحد في أسمائه، الأحد في أسمائه، الأحد في صفاته، الأحد في ما تفرد به من صفات العظمة والجلال والكمال سبحانه وتعالى، فلا مثل له، لا مثل له. لكن هل هناك فرق بين الواحد والأحد؟ منهم من قال لا فرق بينهما، الواحد والأحد بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما، وهؤلاء الذين فرقوا كل واحد ذكر شيئا من الفوارق، ذكر شيئا من الفوارق. ومن الفوارق انه قالوا انه الأحدية ابلغ من انه احد، ابلغ من ايش؟ ابلغ من الواحد. يظهر هذا التميز لأحد على الواحد فيما لو قلت فلان لا يغلبه واحد، فلان لا يغلبه واحد، ايش تفهم من العبارة؟ ما الذي تفهم يعني مفهوم مخالفة؟ ها يغلبه اثنان ولا لا؟ طيب إذا قلت فلان لا يغلبه أحد، ها خلاص ما عاد يغلبه، لو اجتمع عليه 10 20 50 ولا لا؟ ولهذا لو واحد قال فلان لا يغلبه واحد بل يغلبه اثنان، يكون التعبير صحيح ولا غلط؟ صحيح. طيب فلان لا يغلبه أحد بل اثنان، غلط في اللغة. فقالوا إنه أحد يعني أبلغ، أبلغ في الأحدية من الواحد. فالله عز وجل هو الأحد، يعني الذي لا مثل له مطلقا في صفات جلاله وكماله سبحانه وتعالى. الفرد كأنه يعني ذكره من باب التأكيد لقوله الأحد. القدير، القدير صيغة مبالغة من القادر، والله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. الأزلي، الأزلي مثل الأول، مثل الأول. فعندنا الأزل وعندنا الأبد، عندنا الأزل وعندنا الأبد. فالشيء الأزلي أو الأزلي بمعنى الذي لا بداية له، لا أول له، الذي لا أول له. فيكون الأزل هنا بمعنى الأول، بمعنى الأول. وإذا قيل الأبدي يعني الباقي الذي لا ينتهي. فالأزل نفي الأولية، والأبد نفي للآخرية. الصمد، ما معنى الصمد؟ الصمد أولا جاء في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، الله الصمد. فسر بتفسيرات كثيرة، فسر بتفسيرات كثيرة. فمن السلف من قال الصمد يعني السيد، السيد صاحب السودد. وهذا قالوا معروف في لغة العرب، إنهم يطلقون الصمد على الرجل السيد الذي بلغ في السودد والشرف المنتهى. ومن شواهد في لغة العرب قول القائل لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، وبالسيد الصمد. يعني جاء الناعي في الصباح في الوقت الباكر ونعى لنا رجلين هما خير بني أسد، عمرو بن مسعود والسيد الصمد الذي يقصدهم. فمعنى الصمد يعني السيد الذي بلغ في السودد والشرف المنتهى. ومنهم من قال الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، يعني تقصده، تقصده الخلائق في حاجاتها. وهذا راجع أيضا إلى المعنى الأول، فصاحب السودد المطلق وصاحب الشرف هو مقصد حاجات الناس. فالله عز وجل من معاني اسمه الصمد يعني المصمود، يعني الذي تقصده الخلائق في حاجاتها. ومنهم من قال الصمد يعني الذي لا جوف له، ليس مجوفا، أو قالوا بعبارة أخرى الذي لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب. والله سبحانه وتعالى يصدق عليه كل هذه المعاني التي دل عليها اسمه الصمد. فهو السيد، قد جاء في الحديث الصحيح إن الله هو السيد، والله عز وجل هو الذي بيده حاجات العباد، بيده الخزائن سبحانه وتعالى. لو اجتمع الإنس والجن في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من خزائنه شيء سبحانه وتعالى. وهو كذلك سبحانه وتعالى الغني بذاته، الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو منزه عن الأكل وعن الشرب سبحانه وتعالى. ولهذا سفه الله عز وجل للنصارى لما عبدوا عيسى وعبدوا أمه، وبين أنه لا تصلح، لا تصلح عبادة من يأكل الطعام والشراب، من يأكل الطعام ويشرب الشراب لا تصلح عبادته، لأن هذا مخلوق فقير إلى الأكل والشرب، فكيف يغني العباد ويقضي حوائج العباد ويتصرف في شؤون الخلائق؟ لا يمكن هذا. ولهذا رد الله عز وجل عليهم فقال وأمه صديقة قال كانا يأكلان الطعام، يعني ومن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون، لا يصلح أن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها. مثل ما رد الله عز وجل على عبدة العجل بأن هذا العجل لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون، لا يصلح أن يكون إله. فكان من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله متكلم ويتكلم حقيقة بما شاء متى شاء، كما أنه استدلوا بهذه الآية على أنه الذي يأكل ويشرب لا يصلح أن يكون، لا يصلح أن يكون إله. الصمد البر، البر من معاني البر أو من معاني اسمه البر أنه صادق الوعد، أنه صادق الوعد. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. ومن معاني البر أيضا أنه اللطيف، أنه اللطيف بعباده، فالله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. وثبت هذا الاسم في قول الله عز وجل في سورة الطور إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فهذا الاسم جاء في القرآن في موضع واحد وهو في هذه الآية إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن بر الله سبحانه وتعالى أو نقول إنه بر الله عز وجل على نوعين، بر عام وبر خاص. البر العام اللطف العام الذي يشمل المسلم والكافر، المسلم والكافر، فهذا بر عام وشامل. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهذا يشمل المسلم والكافر من بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم في الصورة، خلقهم في أحسن تقويم، خلقا منتصبا قائما يأكل بيديه إلى آخره ويمشي على رجليه، فهذا من تكريم الله عز وجل العام. وحملناهم في البر والبحر، يسر لهم الله عز وجل المراكب التي تنقلهم من بلد إلى بلد وتحمل أثقالهم، مراكب برية ومراكب بحرية، ثم جاء الله بالمراكب الجوية إلى غير ذلك، ويخلق ما لا تعلمون. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، من التنتئ الذي يمشي على بطنه والذي يمشي على أربع ونحو ذلك، كرمه الله عز وجل بالعقل وبالفهم وبغير ذلك من أنواع الكرامات، فهذا لطف عام وإكرام عام وبر عام يشمل المسلم والكافر. لكن هناك بر خاص، بر خاص، وهو بره بأهل الإيمان بأهل التوحيد، فمن بره بهم أن هداهم للإيمان واصطفاهم واجتباهم، من بره بأهل التوحيد والإيمان أنه يوفقهم للعمل الصالح، ومن بره بهم أنه يتقبله منهم سبحانه وتعالى، من بره بهم ولطفه بهم أن العاصي منهم يعصي فيستره الله جل وعلا، يستره ولو شاء لفضحه، ثم من بره أنه يوفقه للتوبة فيتوب، ثم يفرح الله عز وجل بتوبته أشد من فرح الواحد الذي كاد أن يموت ثم سلم من الموت، كما في الحديث الله أشد فرحا بتوبة أحدكم كان على حماره وعليه زاده فأظلها إلى آخر الحديث، فلما استيقظ وإذا الحمار واقف على رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد. ومن الذي أصلا وفقوا لهذه التوبة؟ من هو؟ الله عز وجل، يعني أذنب والله عز وجل ستر، ثم الله عز وجل ألهمه ووفقه للتوبة، ثم مع ذلك هو الله سبحانه وتعالى يفرح بهذه التوبة ثم يبدل تلك السيئة إلى حسنة. فتأمل يعني معنى هذا الاسم البر وما يندرج تحته من ألطاف الله سبحانه وتعالى بعباده، ولا سيما بأهل الإيمان وأهل التوحيد. ثم أيضا من بره بهم ما يكون لهم عند الموت من البشارة، لا خوف عليكم ولن تحزنون، وفي القبور من توسيعها لهم ويفتح لهم باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، ويفسح له في القبر مد البصر ويأتي جليس طيب الرائحة طيب المنظر طيب الحديث يونسه. ثم إذا بعث يوم القيامة تتلقاه الملائكة لا خوف ولا فزع، يخفف عنه يوم القيامة حتى يكون يوما يسير عليه ليس عسيرا. ثم منهم من يظله الله في ظله، يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فلا يظمأ، حساب يسير وحشر يسير. ثم إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كل من معاني اسمه البر سبحانه وتعالى. الصمد البر المهيمن، المهيمن المهيمن بمعنى الحفيظ الرقيب، المهيمن معناها الحفيظ والرقيب والشهيد. وأظن ما ورد إلا مرة واحدة، ما أظن ورد إلا مرة واحدة التي هي في سورة في آخر الحشر، العلي. العلي يعني الذي له العلو، له العلو بأنواعه الثلاثة، علو الذات علو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. الصمد البر المهيمن العلي. ثم فسر العلي بقوله علو قهر وعلو الشان، جل على الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقي، هاي ثلاثة أنواع. علو القهر يعني أن الله سبحانه وتعالى قهر العباد، كما قال جل وعلا عن نفسه الواحد القهار، الواحد القهار، فلا يخرج شيء من خلقه سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن أمره الكوني القدري وعن تدبيره سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالله المحي والله المميت والله القابض والله الباسط والله الرافع والله الخافض والله المعز والله المذل، هو القاهر فوق عباده، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء ويوسع على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن أمره الكوني القدري ولا مثقال ذرة، ما شاء الله كان وما لم يشاء وما لم يشاء لم يكن. قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. وعلو الشان يعني لا شيء أجل ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، فلا ضد له ولا وليس بحاجة وزير أو مشير أو معين سبحانه وتعالى، هو الغني بذاته، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، كذا له العلو هذا علو الذات، فالله سبحانه وتعالى هو العلي بذاته. فالعلو صفة ذات بخلاف الاستواء، الاستواء صفته صفة فعل، صفة فعل، أما العلو فهو لم يزل ولا يزال عليا بذاته. والعلو بمعنى أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، ليس فوق الله شيء، بأن الله فوق خلقه وليس فوق الله شيء. والأدلة على علو الله بذاته كما ذكر العلماء تزيد على كم؟ على ألف دليل، على ألف دليل تدل على أن الله عالم بذاته فوق خلقه. من تلك الأدلة على سبيل المثال أو نرجع الحديث على هذا في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الظاهر الوقت الآن انتهى. كيف؟ 3 دقائق. طيب، فمن الأدلة أن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه الكريم بأنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وفي آيات أخرى قال ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. وجاء أيضا هذا مصرحا به في حديث الأوعال، حديث العباس الذي تقدم شرحه في آخر كتاب التوحيد، أن العرش أن فوق السماء السابعة بحر، وفوق البحر عرش الرحمن، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى، فليس فوق الله شيء. أيضا التصريح بالفوقية، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فدل على، فلما صرح بالفوقية دل على أنه علي بذاته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقول الله جل وعلا عن الملائكة يخافون ربهم من وين؟ من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. أيضا سمى الله عز وجل نفسه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير اسمه الظاهر أنت الظاهر ها فليس فوقك شيء. كذلك أيضا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أخبر أنه في السماء، فقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فمن الذي يخسف ومن الذي ينزل العذاب والسخط؟ الله جل وعلا. ومعنى في السماء يعني في العلو، السماء هنا بمعنى العلو. أما إذا قصد بالسماء السماء المبنية فيكون في بمعنى إيش؟ بمعنى على. كذلك أيضا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى بذاته أنه أخبر أنه يرفع بعض المخلوقات إليه، قد قال له يا عيسى أني متوفيك ها ورافعك إلى من؟ إلي. إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود بمعنى الارتفاع أيضا. كذلك العروج، تعرج الملائكة والروح إلى من؟ إليه. فوصف بعض مخلوقاته بأنه يرفعها إليه، تعرج إليه، تصعد إليه، كل هذا الدليل على علوه سبحانه وتعالى، علو الذات. كذلك أيضا الإخبار عن الإنزال منه، تنزيل الكتاب ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه ممن؟ من رب العالمين. فتكلم الله عز وجل بهذا الكتاب، بهذا القرآن، تكلم به كلاما يليق بجلاله، ثم أنزل هذا الكلام إلى الأرض على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التنزيل أيضا يدل على علو الله، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، كما أن الصعود العروج يكون من أسفل إلى أعلى. فهذه بعض أدلة علو الله بذاته، ولعلنا إن شاء الله نكمل الحديث عن هذه الصفة في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.